والدليل ذكرنا أدلة على تكفيرهم. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في النصارى قولهم إن الله ذكر في النصارى قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال فيهم أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كفر فكفرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا يصحح مذهبهم أو يقول ليسوا بكفار وليسوا بمشركين، فهذه مضادة لله سبحانه وتعالى وعناد. الله يكفرهم وأنت لا تكفرهم أو تشك في تكفيرهم أو تصحح مذهبهم. طيب، وقال في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين فسماهم كافرين وأطلق عليهم الكفر وأنهم كفار ولعنهم. وأيضا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. فالله يسميهم كفارا وأنت تعترض على هذا الحكم، فهذه مضادة. فإذا الذي لم يكفر المشركين ولم يكفر أو يصحح مذهبهم أو يشك في تكفيرهم فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. وما حقق أيضا الولاء والبراء، فهذا هدم للدين. هذه الطريقة التي يسلكها هؤلاء الذين يندسون في دين الله وهم منافقون في حقيقة الأمر ويتسللون لوادا، كأن الكفار وضعوهم لنا دسيسة لتصحيح ما عليه أهل الكفر أو للتشكيك، تشكيك المسلمين في حقيقة ما عليه الكفار وأنهم كفار لا يشك في كفرهم، فيأتي من يشكك أبناء المسلمين في ذلك. فهؤلاء يريدون هدم دين الله سبحانه وتعالى وهدم أعظم أركانه وهو الولاء والبراء الذي تتضمنه لا إله إلا الله، النفي والإثبات. هذا أمر عظيم جدا تتضمنه هذه الكلمة لا إله إلا الله، كفر بما سوى الله سبحانه وتعالى من الآلهة، كفر بالطواغيت جميعا، كفر كذلك بالكفر الزندقة، كل ما تتضمنه لا إله من النفي الباطل فإنه تتضمنه هذه الكلمة. إلا الله إثبات هذه الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى، وتتضمنه أيضا كلمة فمن لم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهؤلاء يريدون نقض العروة الوثقى، ما في كفر بهؤلاء الطواغيت وهؤلاء الكفار، ولا يحكم عليهم كفار ولا بد من تآخي معهم وهم طيبون إلى آخر ذلك من هذه الأشياء، أصحاب مواعيد طيبة وهم أصحاب إخلاص، أصحاب صدق في العمل وأصحاب كذا إلى آخر ذلك من هذه الكلمات التي يريدون بها تصحيح ما هم عليه، تصحيح ما هم عليه من الكفر ومن الباطل. وهذا لا يجوز، ينبغي أن يكون لنا أسوة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أثنى الله عليه بقوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه، والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فهذا مبدأنا، أننا نكفر بمن كفر بالله سبحانه وتعالى ونبدي له العداوة ما نخفيها، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، لا بد من إبداء العداوة له ولا بد من إبداء البغضاء له وأنه يبغض، وكذلك أيضا يصير عدوا لنا، نتخذه عدوا ونتخذنا عدوا أعداء له. فنعم لا بد من هذا، أما أنه يبطن الحق لأجل التملق عند هؤلاء الكفار فهذا لا يجوز، فلا بد من التصريح بالعداوة كما صرح بها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله يقول في ملته ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فالذي يرغب عن هذه المبادئ العظيمة التي جاء بها إبراهيم وعن ربه سبحانه وتعالى فهو سفيه، فهو سفيه كما حكم الله سبحانه وتعالى عليه بالسفاهة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما هي من يا عبد الرحمن هنا؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. موصولة. عبد الرحمن يقول من غير عبد الرحمن يجيب؟ ما في، خلاص إقالة. قال مشروع لكن نحن في درس الآن هذا. تفضل. سامي يقول شرقية، إنسان مكسادي، هو سيجيب إن شاء الله. أنور ما عنده شيء. أنور عادل، من هذا الذي يرفع يد الله؟ عمر نافية، عمر يقول نافية وهو أقربكم إلى الصواب لكن مقصر. من هذاك الذي يرفع يده؟ عبد الهادي تفضل. زايدة بعيد عن الصواب، لا إله إلا الله، ما كنت أظن. سأل هكذا على الطريق، ما كنت أظن أنه هكذا سيضطرب الإخوة. أحسنته. أبو عمر يقول استفهامية مضمنة معنى النفي، استفهامية مشربة معنى النفي، أي لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، فهي استفهامية متضمنة لمعنى النفي، ليس استفهامية مجردة فحسب، بل استفهامية مضمنة معنى النفي بدليل إلا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، كان يقول ما يرغب عن هذه الملة إلا من سفها نفسه، فهي استفهامية مشربة بالنفي وليس استفهامية استفهام محض، لا مشربة بالنفي. أحسنت. ونظيرتها ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، استفهام وضمن معنى النفي، أي لا أحد أحسن قولا من هذا الذي دعا إلى الله. طيب أحسنتم. الذي لا يكفر الكافر ما حكمه؟ صبري يقول كذا يعني الحقبة دقة برجلنا هكذا كافر. ليش تقول كذا بالكم بالكيلو؟ يلحق به، ما عندك تفصيل ولا شيء؟ طيب هذا التفصيل، هذا الذي نريده. إذا كان الكافر كافرا أصليا كاليهودي والنصراني إلى آخر ذلك، البوذي الملحد إلى آخر، هؤلاء الكفرة، فهؤلاء الذي لم يكفرهم أو يشك في مذهبهم أو يصحح كفرهم هذا فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. أحسنت. نعم، النوع الثاني نعم من الكفار هو الذي أصله مسلم لكن أتى بناقض من نواقض الإسلام، فهذا إذا كان هذا الناقض محل اتفاق على أنه ناقض، كالذي يسب الله أو يستهزئ بالنبي، يستهزئ برب العالمين، يستهزئ بالدين، يدوس المصحف إلى آخر ذلك من نواقض متفق عليها. كافر. الله يخرف أيديهم. يعني محل إجماع ناقض متفق عليه أنه ناقض. سمعت. فمن لم يكفر ما حكمه؟ هات الذي عندك الآن. ها نبيل، إن كان ينكر أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، لم يكفره، ينكر أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، يقول هذا ما هو ناقض، سب الله، سب الرسول، كذلك دوس المصحف إلى آخر ذلك النواقض المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا يلحق به حكمه حكمه، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وإن كان يقول هذا ناقض، نعم أنا معكم على أنه ناقض وقد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولكن أنا امتنع من تكفيره لشبهة عنده، يمتنع من تكفيره لشبهة عنده، فيتردد في تكفير هذا الكافر لعله يقول هناك عذر نحن لا نعلمه، مثلا يقول هناك لعله له عذر أو شيء، وهذا لا يجوز لأن يقول هذا الكلام، لكن يسلم بأن هذا ناقض، فتكفيره في نظر يتوقف في تكفيره، ولكنه مخطئ في هذا الصنيع، وإلا هو يقول هو كافر وخبيث وأتى بناقض من نواقض الإسلام، أنا معكم على أنه خبيث ومجرم من المجرمين، لكن لاحتمال ورود العذر عليه يمتنع من تكفيره، لاحتمال ورود العذر على هذا الذي أتى بالناقض يمتنع من تكفيره، فهذا لا يكفر. وإن كان الناقض مختلف فيه، وإن كان الناقض مختلفا فيه كالصلاة كحكم تارك الصلاة فلا يكفر من لم يكفره. أحسنت. بسم الله ناخذ الدرس. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هذا الناقض الرابع من نواقض الإسلام من هذا الكتاب النفيس الذي اشتمل على 10 نواقض من نواقض الإسلام، وكلها محل اتفاق بين أهل العلم أنها نواقض من نواقض الإسلام. فهذا الرابع منها، وهو أن يعتقد الشخص أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو كذلك يعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه، أو يفضل حكم الطواغيت كالذي يفضل حكم الطواغيت، فهذا لا يشك في كفره. فإن الواجب على الإنسان أن يعتقد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وحي من الله، وحي من الله سبحانه وتعالى. فالسنة قسيمة للقرآن في الوحي، السنة قسيمة للقرآن بالوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي قسيمة للقرآن من هذه الجهة، من حيث أن كل منهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى، كما يقول حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. صدق، كان جبريل عليه الصلاة والسلام، حسان بن عطية يقول: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة على النبي عليه الصلاة والسلام كما ينزل بالقرآن. وهذا عليه أئمة الدين أن السنة وحي، وأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، وأن جبريل يأتي بها من السماء، وأن جبريل يأتي بها من السماء. هذا الذي عليه أئمة الإسلام عامة من السلف والخلف. وكما يقول الشافعي رحمه الله: السنة وحي يتلى، السنة وحي يتلى. صدق، السنة وحي يتلى. وكذلك أيضا ابن حزم يقول بنحو قول الإمام الشافعي في كتابه الإحكام، قال: السنة موصوفة بالإنزال كالقرآن، السنة موصوفة بالإنزال كالقرآن. والعراقي أيضا يقول: ووصف السنة بالإنزال صحيح، فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل القرآن، كما ينزل بالقرآن، فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن. فإذا علم هذا، علم أن من رد السنة أو جحد السنة حكمه كحكم من رد القرآن أو جحده القرآن. وكذلك أيضا من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أو أكمل من هديه، فهذا كذلك كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى، أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتقد أن هدي غير محمد عليه الصلاة والسلام فهو مكذب لمثل هذا الحديث، وراد لمثل هذا الحديث الذي فيه كما سمعته: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فما بعد هذا التكذيب تكذيب، فهو تكذيب لهذا الحديث ولغيره، والذي جاءت أدلة بذلك أن هدي عليه الصلاة والسلام لا نظير له، ولن تجد هديا كهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك أفضل من هديه، ما تجد أبدا مهما التمس، فلا تجد هديا، فلا تجد هدي الكفار أحسن من هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا نظير ولا قريبا منه، ولا نظيره ولا قريبا منه. فما أبعدهم عن الحق، فالذي يلتزم الهدي عند الكفار فهذا من أبعد ما يكون أن يجد ذلك، ما يجده أبدا البتة. يلتمس الهدي الخير النير المستمد من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا بعيد بينه وبينه بعد المشرقين، فلن يقف على هذا الهدي أبدا. فخير الهدي، فمن أراد أن يهتدي بهدي فيهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اعتقد أن هدي غير النبي أكمل فهذا يحكم عليه بالكفر. إذا اعتقد ذلك وتفوه بذلك وظهر لنا أنه يعتقد ذلك ويلتمس الهدي عند مشايخه عند كبرائه عند هؤلاء الذين يسمونهم بالأقطاب ويسمونهم بالأنداد إلى آخر ذلك من الصوفية، ويقول هديهم أفضل وأكمل من هدي محمد، فهذا لا يشك في كفره، لأن الشيخ هذه الرسالة ألفها في السياق الرد على من؟ على الصوفية الذين يعتقدون ذلك، ربما يعتقدون أن في أئمتهم هديا أن في أئمتهم هديا خيرا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما عليه أئمتهم خير مما عليه محمد عليه الصلاة والسلام، فلذلك يلتمسون هدي هؤلاء المشايخ هؤلاء الصوفية الذين هم ما سمعت الأقطاب والأنداد، فيتوخون هديهم ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك أيضا الذي يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأحسن ولكن يجوز أن نهتدي بغير هديه أيضا كافر، يحكم عليه بالكفر والردة، وأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. الذي يعتقد أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل وأنه أفضل لكن لا بأس أن يهتدي الشخص بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا أتى بناقض من نواقض الإسلام، لأنه لا يجوز أن يهتدى بغير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالجميع يجب عليهم أن يهتدوا بهدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الخروج عن هديه، لأن هدي شرع. كيف أنت تعبد الله؟ تعبد الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول سنعبد الله عن طريق فلان، هذا نهتدي بهديه، هذا هدي جميل جدا، نعم هو هدي محمد أفضل، لكن هذا هدي أيضا نهتدي بهديه ونسلك مسلكه ونعبد الله عن طريقه أيضا، هذا لا يجوز. كذلك مسألة التحكيم أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كذلك أيضا هذا يناقض شهادة أن محمدا رسول الله التي تتضمن إفراده عليه الصلاة والسلام بالحكم، وأنه لا يجوز أن يتحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر طعنا ونقضا لشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتضمن أو تقتضي طاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أمور تتضمنها شهادة أن محمدا رسول الله. الأمر الأول تقتضي طاعته فيما أمر، والثاني تقتضي تصديقه فيما أخبر، الثالث تقتضي اجتناب ما نهى عنه وزجر، والرابع تقتضي أن الله لا يعبد إلا عن طريقه، لا يعبد إلا عن طريقه، فهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. فإن العلماء يقولون تقتضي هذه الأمور التي ذكرت، وتقتضي أيضا تحكيمه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يتحاكم عند غيره، وإنما يتحاكم بما جاء به، بما جاء به من الهدي يتحاكم إليه عليه الصلاة والسلام، كان في عهده يتحاكمون إليه وبعد موته نتحاكم إلى سنته. والله سبحانه وتعالى يقول في الذي لا يريد هدي محمد ولا يريد الاحتكام لهذا الحكم العظيم الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهؤلاء يريدون هذا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول إن الحكم إلا لله، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنفى عنهم الإيمان أنه ما يصلح التحاكم لغير رب العالمين ولغير ما جاء به سيد المرسلين، بل واجب ولزاما أن يتحاكم إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين ينحون الشريعة على خطر عظيم والله، الذين يتحاكمون لغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهم على خطر. فإن قالوا أن حكم غير محمد كحكم محمد عليه الصلاة والسلام أو أفضل من حكم محمد، فهؤلاء كفروا، فهؤلاء لا يشك في كفرهم الذين يأتون بالقوانين ويقننون هذه القوانين الفرنسية إذا اعتقدوا أنها أفضل وتصلح للواقع الآن وتصلح لهذا الزمن فهي خير من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، فذلك كان يصلح لذلك الزمن، وأما هذا الزمن فلا يصلح له إلا هذه القوانين لأن الأوضاع تغيرت لأن كذا وكذا إلى آخر ذلك، فالناس تحتاج أشياء تناسب المجتمع إلى آخر. فهذا كافر ولا مسلم؟ هذا كافر بالله سبحانه وتعالى وطاعن في علم الله جل جلاله، مع كفره وزندقته فهو طاعن في علم الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بما يحتاجه خلقه، ما يحتاجه خلقه في ذاك الزمان وبعد ذلك الزمان، وجعل لهم هذا الكتاب يتحاكمون إليه لأن يرث الله الأرض ومن عليها. هو يطعن كأن الله ما يعلم فيما بعد، سيأتي ناس ما يحتاجون إلى هذا يحتاجون إلى شيء ثاني، يطعن في علم الله ولا ما يطعن؟ يطعن في علم الله سبحانه، فهو من لازم ذلك الطعن في علم الله جل جلال. وهذه رأي يحملها الزنادقة يا أخوان، الزنادقة في هذا الزمن الذين يتقمصون بقميص الشريعة هم الذين يحملون هذه الراية، تجدهم يشككون يأتون إلى قطع اليد مثلا يقولون هذه وحشية، هذه وحشية إيش، ولا رمي الزاني مثلا من الحجارة هذه وحشية، حجارة واحذف في وجهه واحذف في رأسه حتى يسقط زاني المحصن، فيقول هذا الآن لا يصلح، هذا لا يناسب العصر ولا يواكب هذا العصر ولا يناسب الحياة المدنية، نحتاج إلى غير هذا. فهذا كفر العياذ بالله الذي يطعن في أحكام الله جل جلاله كحد الزاني وكذلك حد السارق وحد شارب الخمر، فهذا كفر بالله، أو حد قاتل النفس، هذا كافر بالله الذي يقول ما نريد هذه، هذه وحشية ما تصلح الآن، وإنما إذا قتل واحد يسجن 10 سنوات أو 5 سنوات ويخرج، هذا أحسن من ذاك الحكم وهو أنه يقتل، هذا أفضل من هذا، هذا كفر أو كفر؟ أو يقول حد السرقة أنه تقطع يده اليمنى من الرسق، هذا ما نحتاج إليه الآن، نحتاج إلى شيء آخر والزمن ما يناسب هذا الشيء. كيف خلاص نقطع يده ما يعمل ولا شيء يحتاج إلى هذه اليد، ومرة ثانية يقطع الثانية ويبقى بلا أيدي ينتفع بها، هذا لا يجوز يا أخي، أنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى أعلم. هذا فيها تطهير للمجتمع من هؤلاء الفجرة الذين يعتدون على أموال الناس، وفيها ردع لغيرهم إذا قطعت يد فلان والناس يرون يده هكذا معلقة قيد من هذه، أو يرون بلا يد يقولون هذا ما ليش حصل منه، قال الله سرق في عد يعتدي، خلاص كلهم خايف على يده هذه التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ما في عد يتجرى يقول الله يدي ستذهب، ومرة ثانية الثانية وبعدين الرجل وبعد هكذا خلاص على قول. إذن كيف ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ بعضهم يقول الخلاف اليمنى مع اليسرى وبعدين مع الرجل اليسرى وبعدين اليسرى ومع الرجل اليمنى، ويبقى في بيته خلاص، يبقى في بيته العاد يخرج مقطع الأطراف، ما أحسنها من أحكام الله وما أعدلها وما أعظمها من أحكام، فيها ردع لهؤلاء المجرمين الذين يتجرؤون على أموال الناس وعلى غيرها، يبقى مقطع الأطراف في بيته ولا يخرج، الناس يعرفون أن أطرافه قطعت لأجل جرائمه ولأجل ما جنى على نفسه، لكن بسبب التمرد عن أحكام الله سبحانه وتعالى حصل ما حصل في الناس، يسرق السارق ويزني الزاني ويقتل القاتل ولا أحد يسأل عنه، ولا أحد يسأل عنه، إن جبروا خاطرك وضعوا لك في السجن يعني 2 أو 3 أو 4 أو 5، ثم جاءت حكومة صدرها طيب واسع قالت فرجوا عنهم، هذا يعتبر مناقب الرئيس طيب الذي جاء عن الإفراج عن القتلة وعن الظلمة وعن أولى الصوص إلى آخر، هذا رئيس طيب أفرج عن الكل ما شاء الله رحيم بالمؤمنين، هذا رئيس في خلل في خلل فهؤلاء اقترفوا جرائم يجب أن يعاقبوا عليها، لأنه قد طلعت الحدود وقد أسندت الحدود لولي الأمر، فما ينبغي أنه يتنازل عن هذه الحدود، يقيم عليهم حدود الله سبحانه وتعالى. فحصل خلل عظيم في الناس بسبب التخلي عن هذه الشريعة التي جاءت من اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد وما يحتاج إليه العباد. فالذين يحكمون بهذه القوانين الوضعية فيهم تفصيل، إن قالوا إن هذه الأحكام الموجودة أفضل من حكم الله أو مساوية لحكم الله، فهؤلاء إيش؟ كفار بالله سبحانه وتعالى، ولا نتردد في كفرهم، ولا يجوز التردد في كفرهم. الذين يزعمون ما سمعت أن هذه القوانين مساوية أو هذه القوانين أفضل، فهؤلاء لا يشك في كفرهم. فإن قالوا نحن عصاة وحكم الله هو الأفضل، حكم الله الذي ينبغي أن يفعل، ولكن هناك شهوات في نفوسهم والعياذ بالله، فهؤلاء عصاة ومرتكبون كبائر، ومرتكبون لكبائر عظيمة ولبوائق عظيمة، ولا يكفرون ولا يقدم على تكفيرهم. فإن كان على الأول ما سمعت، وهذا الذي تحمل عليه هذه الآيات التي جاءت في المائدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. على هذه ثلاث درجات: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه رضي الله تعالى عنه قال: هو به كفر، هذا الشيء هو به كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هو به كفر، هذا الفعل، وهذا يحمل على ما سمعت أنه إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فهذا به كفر ولا شك. وكذلك إذا ساوى بين حكم الله وبين حكم غيره، أو زعم أفضلية حكم غير الله على حكمه، فكما قال ابن عباس هو به كفر. وجاءت رواية عنه من طريق هشيم بن حجير عن الأوزاعي، لا عن طاووس عن ابن عباس، قال: هو كفر دون كفر. وهذا الرجل هشيم بن حجير ضعيف، ضعفه العلماء، ضعفه أحمد بن معين، ضعفه جدا. وكذلك ابن عيينة قال: لم نكن نأخذ عن هشيم بن حجير ما لا نجده عند غيره. وكذلك ضعفه أبو حاتم قال: يكتب حديثه. وذكره العقيلي في الضعفاء. هذه الرواية من طريق هذا الرجل هشيم ابن حجير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: هو كفر دون كفر، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو كفر دون كفر. هذه الرواية من طريق هشيم ابن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن صح عن طاووس من قوله بمعنى ما قال ابن عباس: هو كفر دون كفر. صح عن طاووس رحمه الله تعالى أنه قال بمعنى ما قال ابن عباس، بل جاءت رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق علي بن أبي طلحة، أو من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس، علي بن أبي طلحة، نعم، من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو كفر دون كفر. ورواية علي بن أبي طلحة أمثل من رواية هشيم بن حجير، رواية علي بن أبي طلحة أمثل من رواية هشيم بن حجير. فهذه الرواية جاءت من طريق هشيم، جاءت من طريق من علي، وعلي لم يسمع من ابن عباس، رواية منقطعة عن ابن عباس، وهشيم كما سمعت ضعيف. لكن علي بعضهم يقول قد علمت الواسطة، فلا يضر هذا الانقطاع، لا يضر هذا الانقطاع، وفي الصواب أن الواسطة قد علمت بينه وبين ابن عباس وهو مجاهد رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، والأصل عن علي بن أبي طلحة عن مجاهد عن ابن عباس، لكن مجاهد يسقط بينهما، وقد علم أهل العلم الواسطة بين علي وبين ابن عباس. فإذا هذه الرواية صحيحة، إذا صح السند إلى علي عن ابن عباس في التفسير فالرواية صحيحة، فالرواية صحيحة ولا يحكم عليها بالانقطاع، لأن الساقط في السند الذي بين ابن عباس وبين علي قد علم، وهو من؟ وهو مجاهد رحمه الله تعالى. فعلى هذا هذه الرواية الصحيحة هو كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله كفر دون كفر، هذه الرواية صحيحة لأنها جاءت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا في الظاهر منقطعة، لكن الواسطة قد علمت أنه مجاهد رحمه الله تعالى. فعلى هذا جاء عنه ما سمعت هي به كفر وجاء عنه أيضا كفر دون كفر، ورواية هي به كفر أصح، رواية هي به كفر أصح، والرواية الأخرى صحيحة، صحيحة كما سمعتها وهي مشهورة. المهم الحاصل أن تحكيم القوانين الوضعية خطر. قال الشيخ محمد إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق والله إنه من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القوانين اللعين منزلة، بهذا القيد يا أخوان، منزلة ما نزل به الروح الأمين، يعتقدون أنها مثله أو يعتقدون أنها إيش أفضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا القيد الذي نعتقده أنها تنزل هذه القوانين منزلة ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وأنها مثل ذلك أو أنها أفضل من ذلك، فهذا لا يشك في كفر من فعل ذلك. وهنا كلام عن بعض زنادقة العصر، يقول بعضهم، قال بعض زنادقة العصر من العقلانيين إن تحكيم الشريعة إقرارا للاستبداد السياسي والإرهاب الفكري، وأن حكم الله وتشريعه جمود وعدم مواكبة للحياة المدنية المتجددة. لا إله إلا الله، انتهى كلام هذا الفاجر. انظر ما يقول: إن تحكيم الشريعة إقرار للاستبداد السياسي والإرهاب الفكري، وأن حكم الله وتشريعه جمود وعدم مواكبة للحياة المدنية المتجددة. فإياك أن تغتر بكلامهم هذا الذي يشغشغون به الحياة المدنية، نريد الحياة المدنية، نريد الحياة المدنية، هذا معنى تنحية الشريعة. النصراني مع المسلم صحاب على أحسن ما يكون، هذا حياة مدنية، كلنا مدنيون، كلنا مدنيون وأبناء دولة مصر، فنحن مع النصراني سواء، لأن مصر هذه يكثر فيها النصارى، مثل كذلك يكثر فيها. فإذا رأيت هؤلاء الناعقين الذين ينعقون بالحياة المدنية فهذا دعوة إلى الكفر، عياذ بالله، دعوة إلى الباطل، دعوة إلى التآخي مع النصارى وعدم إنكار المنكرات، وعدم إنكار المنكرات. دع الناس يتعايشون حياة مدنية، كلهم أبناء البلد، كلهم أبناء البلد، ولا تنكر على حد، ولو كان نصرانيا ولو كان يهوديا، فله أن يرشح نفسه للحكم، حياة مدنية وينتخب، ما في مانع، ويحكم البلاد، ما في مانع، لأننا نتعايش على هذا المبدأ وهو الحياة المدنية. هذا باطل الله، وهذا فيه تنحية لشرع الله سبحانه وتعالى ولأحكام الله. ما في حياة مدنية، ما في حياة، نعم في تعايش، في الناس يتعايشون على الخير وعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى وعلى أحكام الله يتعايش الناس وعلى ما قدر الله لنا وضبط لنا سبحانه وتعالى، هذا الذي يجب أن نتعايش عليه وأن نتسالم عليه. أما غير ذلك فلا، غير ذلك ما تدعو إليه أمريكا الآن، تدعو إلى الحياة المدنية أمريكا، وتدفع بهذا الشر على المسلمين، وتجد المسلمين يتقبلون حياة مدنية، حياة مدنية، يا مسكين ايش يريدون بالحياة المدنية هذه؟ يريدون انك لا تنكر على النصراني، وان اليهودي يحكمك ما في مانع يحكمك لانه من ابناء البلد، والنصراني ما في مانع يحكمك من ابناء البلد، والملحد كذلك، حياة مدنية نتعايش، لابد جميعا نحن سواء. هذه هي مؤدى الديمقراطية، هي مؤدى الديمقراطية، الحياة المدنية مؤدى لايش؟ ما قبل الناس الديمقراطية، أنكروا الديمقراطية، الديمقراطية جالهم بإيش؟ بالحياة المدنية، بس غيروا الاسم من الحياة المدنية، وكله دبور على الناس، والله نسأل الله السلامة. فالحاصل أن هذا الكتاب النفيس ذكر فيه أمورا عظيمة، فالذي نخلص به هو ما سمعته، أن من اعتقد أن هدي ما ذكره الشيخ الذي هذا يحفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله مع تلك التعاليق اليسيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. عبيد معك ما تسمع؟ أنا عبيد، عبيد صاحبنا هذا، ها؟ ما عاش حديث اليوم. أبو بكر أيضا ما يسمع له فترة، اختبارات يمكن عندهم. أظن عبيد يدرس عبيده. طيب، لازلنا مع حديث النقطة وما يتعلق بأحكام هذه النقطة لأهميتها، نذكر شيئا مما يتعلق بها. فمن أحكامها أنه يجوز التوكيل فيها، وأنه لا يلزم أن يعرفها الملتقط، بل يجوز أن يوكل من يعرف عنه، فيقول يا أخي اذهب إلى المكان الفلاني، أنا اليوم متعب أو أنا ما عندي رغبة أذهب اليوم، اذهب وعرف اللقطاء تلك التي وجدناها، يوكل ابنه، يوكل قريبا من أقاربه أو بعيدا، ما فيه مانع، فيجوز التوكيل في اللقطة. ومن أحكامها أيضا أنه لا يجوز الانتفاع بها إلا إذا أتت عليها سنة بعد التعريف سنة، فلا يجوز الانتفاع بهذه اللقطة إلا إذا مضت عليها سنة بعد التعريف، لكن بعد التعريف أما تجلس في بيته ويقول قد مضت سنة، لا يجوز استعمالها ولا استنفاقها، تجلس سنة في البيت من غير تعريف فلا يجوز الاستنفاق، لكن الانتفاع بها والاستنفاق بعد التعريف، فإذا عرفها واعتنى بالتعريف الشرعي الذي أمر الله به فإنه لا بأس أن يستنفق هذه اللقطة بعد التعريف ويضمن، يستنفق ويضمن، معنى ويضمن أي أنه إذا جاء صاحبها بعد سنة التعريف وبعد الانتفاع بها والاستنفاق فإنه إما أن يعطي المثل، إن كانت موجودة هذا قد استنفقها كما تقدم، ما تكون موجودة حكم على أنه قد استنفقها، فيعطيه المثل أو يعطيه القيمة، إما أن يعطيه المثل أو يعطيه القيمة، تكون تقوم بكم تلك اللقطة فيعطيه. لا بس نعم يرفع صوته ما في مانع، يقف ويقول من ضاع عليه كذا في المكان الذي هو مكان التعريف، نعم يعرفها، هذا نوع من التعريف، كل يوم ويكون نهارا لا ليلا، كل يوم يذهب يعرف، إلا إذا مريض يوكل أو تعب أو شيء يوكل غيره، إذا لم يذهب هو يوكل غيره، ما فيه مانع إذا تعبه شد عليه ذلك، إلصاق الأوراق جيد يعني ينتفع به، لكن ليس كل أحد قارئ، لابد من تعريف ما يكفي، فليس كل أحد قارئا، فبعض الناس ما يقرأ ما يمر على ورقة ما يلتفت إليه، أو بعضهم يقرأ لكن ما يلتفت الأوراق هذه، ما يلتفت للأوراق فما يكفي، ولا كذلك الإعلام عبر الإذاعة هذا وعبر هذه المرئية هذه التلفزيون مثلا، فهذا نوع من إيش؟ من الإعلام والتعريف، لكن ما يكفي، لأنه ما كل واحد ينظر إلى التلفاز، نحن ما نرى التلفاز، ربما كل واحد من إخواننا وما يطلع على هذه الوسائل المرئية لأنه يرى فيها صورة ولا يجوز الاطلاع عليها للصورة الموجودة فيها، ولا كذلك الوسائل المسموعة، ما كل واحد من الناس يعني يجلس تحت الراديو ويسمع ما يقال في الراديو، لا ما يكفي، هذا نوع من التعريف، لا بس يستعمله زيادة للتعريف جيد، لكن لا يكتفي به، هذه النقطة وجدت في المكان الفلاني يعرفها في هذا المكان أو يعرفها في مجامع الناس التي في البلد التي التقطها منه، وما يكتفي بهذه الوسائل المرئية ولا المسموعة. نعم هذا سيأتي الآن، سيأتي بيقول لا صبري بالنسبة للانتفاع بهذه اللقطة، وهذه مثلا المسائل التي ذكروها، هل ينتفع بها أو لا ينتفع بها، إن كانت تحتاج هذه اللقطة إلى نفقة فإنه ينتفع بها بقدر النفقة، بقدر النفقة ينتفع بها، كالمواشي هذه ربما ينفق عليها ويعطيها العلف وما تحتاج عليه أيضا كذلك إليه من السوق، يعتني بسوقها ويعتني بالعلف الذي تحتاج إليه، فينتفع بها بقدر هذه النفقة، ينتفع بالحليب ما فيه مانع أن ينتفع بهذا الحليب لأجل النفقة التي يعطيها، أما غير ذلك ما لا ينتفع به فلا، كالمال لا ينتفع به يبقى عنده، ما يقول أنا وجدت مال سأتجر فيه، ما يصلح لك إلا بعد السنة، بعد سنة التعريف أولا تعرفه ثم بعد سنة التعريف تصرف فيه بما شئت من رهن ومن تجارة وغير ذلك بعد التعريف، فهو في ملكك وأنت ضامن له، إذا جاء بعد سنة التعريف صاحبه أنت ضامن له، لكن بعد السنة تمتلكه هذا الملك المقيد، فلك أن تنفقه ولك أن تتاجر فيه ولك أن ترهن عند غيرك إذا احتاج إلى رهن منك ترهن هذا المال الملقوط، لا بأس بذلك، فتتصرف به بجميع أوجه التصرف التي تمتلك بها مالك الخاص، تتصرف به مثل ما تتصرف في مالك المعلوم، ما فيه مانع. وهل يزكي عنه؟ هل يزكي عن هذه اللقطة؟ ربما تكون اللقطة ثمينة، فهل يزكي عن هذه اللقطة؟ أما في سنة التعريف فليس فيها زكاة عليه، وبعد سنة التعريف فيها خلاف، هل يزكي عنها أو لا يزكي عنها؟ فالحنابلة في المشهور عنهم أنهم يرون أنه يزكي عنها، لأنها صارت في ملكه، صارت في ملكه كأمواله، فهذه اللقطة يزكي عنها بعد سنة التعريف. أما في سنة التعريف فلا زكاة عليها، لكن يستقبل سنة بها أخرى بعد سنة التعريف، يستقبل سنة بها ويزكي عليها عند الحنابلة في المشهور عنهم. ومن الحنابلة كابن عقيل يقول في احتمال أنه لا زكاة فيها، أنه لا زكاة فيها لأنه لم يملكها ملكا مطلقا، لأنه ربما يأتي صاحبها بعد ذلك يطالب إيش؟ يطالب فيها، فهو لم تقع عليه يدها أو يده عليه، يعني تقع على هذه النقطة وقوعا مطلقا، بل هو مقيد إذا لم يأتي، فإن جاء صاحبها ردها إليه. وهذا كلام جيد، هذا كلام لا بأس به. وأما صاحبها هل عليه الزكاة فيها؟ صاحبها الذي فقدها نعم عليه الزكاة عند بعض أهل العلم في سنة التعريف، وأما بعد سنة التعريف فإنه ليس عليه الزكاة فيها، ليس عليه زكاة، لأنه في سنة التعريف ممكن أن يجدها، ليس كذلك؟ في سنة التعريف ممكن أن يذهب أو يسمع واحد يقول في فلان له لقطة إلى آخر ذلك. فبعض أهل العلم يرى أن عليه زكاة صاحبها، يرى صاحبها عليه زكاة، يزكي على هذه النقطة في سنة التعريف، وأما بعد سنة التعريف فهو لا يدري ترجع ولا ما ترجع، فكيف يزكي عنها؟ فمن أهل العلم من قال إذا وجدها بعد سنة التعريف يزكي بعد مثلا 5 سنين، قد مضى عليه هذه النقطة الثمينة 5 سنوات، فهذا بعد سنة التعريف ليس خلاله، وجدها بعد سنة التعريف ذهب قال والله فلان حقق النقطة عنده فأخذه هي نقطة ثمينة فيها زكاة، فهل يزكي عنها؟ لا يزكي عنها إلا السنة التي تقدمت وهي سنة التعريف فقط، لا يزكي عنها إلا سنة التعريف فقط، لأن هذا مال مفقود، ربما يئس منه، فإن أحب أن يزكي سنة التعريف زكيها، وإلا هو مال ضائع في أصله، وهذا فيه خلاف، وأن بعضهم يقول ما عليه الزكاة أبدا، مالك اللقطة الذي ضاعت عليه ما عليه زكاة، الذي ضاعت عليه بعض أهل العلم يطلق يقول ما عليه زكاة، ومن أهل العلم من يقول عليه زكاة في سنة التعريف فحسب، وإن أراد أن يخرج من الخلاف وزكى سنة التعريف لا بأس بذلك. لكن الملتقط كما تقدم فيه خلاف، فمنهم من يقول عليه زكاة بعد سنة التعريف يستقبل بها سنة، ومنهم من يقول أيضا ليس عليه زكاة لأنه لم يملكها ملكا مطلقا، وإن مقيد ربما يرجع صاحبها ويأخذها، أي ليس بحوزة تماما. والمسألة كما سمعت فيها خلاف، تأجر بها لا بأس بعد سنة التعريف، يتفق معه، يصطلحوا في الأرباح التي نتجت عن هذه النقطة، يصطلحون، ننصحهم بالاصطلاح، لأن المال مال الرجل، هذا مال هذا الرجل وأنت تكسبت به، فتتفقون أنت مقابل العمل تجعلوك المضاربة، تقتسمون النصف أو إلى آخر ذلك حتى تخرجوا من الخلاف، لأنه سيطالبك ويحاكمك هذا مالي هذا كذا، فتخرجوا من الخلاف تصطلحون أحسن شيء، هذا الذي ننصح به. لا يتم إذا تركها على التفصيل المتقدم خوفا على نفسه أو خوفا أن يضعف من التعريف، خوفا على نفسه من أخذها قبل سنة التعريف وامتلاكها قبل سنة التعريف، أو أنه يضعف عن التعريف، ما هو آثم، تضيع ويشفع لنا وعرض نفسي للفتنة، هذا مال ضخم، ذهب أو أموال ما شاء الله ضخمة وجدتها، وعرض نفسي للفتنة وأنا أرى من نفسي ضعف أنني لا أقوم بالتعريف، ربما نفسي تميل إليها وأخذها مباشرة وانتبع بها، لا بأس، يعطيها أحد ويعرفها، لا بأس يعرفها وتكون في حوزة الله، يحوز هذا. لكن ستأتي معنا مسألة الإشهاد على اللغطة، هل يشهد عليها إذا خاف على نفس الضعف من التعريف من هذا، هل يشهد على هذه اللغطة؟ سيأتي الكلام على ذلك. طيب، من المسائل أيضا التي تذكر هنا أن اللغطة لا تخلو من ثلاثة أنواع. المال الملتقط لا يخلو من ثلاثة أنواع. النوع الأول الحيوان، كان يلتقط ماشية ونحوها، فالملتقط في هذه الحالة يخير بين ثلاثة أمور. إذا التقط حيوانا ماشية كبشا أو ضانة أو كما يقال شاه، التقطها هذه الملتقط. فإذا كان المال حيوانا ماشية فالملتقط لا يخلو من ثلاث حالات أو من ثلاثة أمور، ويختار الأصلح منها، ينصح باختيار الأصلح منها. الأول، الحالة الأولى، أنه يأكلها، يأكل هذه الماشية يذبحها ويتمتع بها قبل سنة التعريف، لأن فيها مشقة عليه، سينفق عليها من مال الخاص. ربما لو أنفق في اليوم 50، سنة التعريف بكم؟ 50 في كم يضربونها هم؟ سنة التعريف كم ستكون؟ فوق 14,000 أظن، 50 ريال بس في اليوم تكون فوق 14,000، 18,000 سنة فوق قيمة هذا الشيء. يمكن هزيلة، يمكن هزيلة، خصوصا الشيء حق الحامي تعبانات مرة جدا، عندك تحصل شيء في الحامي تنفق عليه 18,000 حق سنة، وين يأتي بها صاحبك يقول لك خذها وإيش يصلح بها أنا. لو قلت لها 18 حقي كيف جالسة عندي وأنا أعطيها وطعمها بخمسين ريال بس في اليوم، 50 ريال تصل إلى 18,000 سنة، لأنها تحتاج إلى إنفاق. فهذا المال إذا كان حيوانا وشق عليك الإنفاق عليه، شق عليك الإنفاق عليه في السنة، في سنة التعريف، فلك فيه ثلاثة أمور. هذا المال الذي هو الحيوان، إما أنك تأكله مباشرة تذبح وتنتفع به، أو تبيعه إذا لم تستطع النفق عليه، تبيعه وتحتفظ بالمال، تبيع هذا الحيوان وتحتفظ بالمال حتى يأتي صاحبه. تعرف هذا الحيوان، تعرف هذا الحيوان وتحتفظ بهذا المال، إذا جاء قلت الله بعنا هذا الحيوان، هذا ماله. طيب، والحالة الثالثة أنه يبقيه عنده ويصرف عليه، يصرف عليه هذه السنة، ثم إذا جاء صاحبه في سنة التعريف أو بعد ذلك يقول له تدفع حقه، يطالب بالدفع وبهذه النفقة التي قام بها، وإن تبرع من نفسه فلا يرجع على صاحبها. إن تبرع في النفقة بكل كبد رطب أجر، إن تبرع بالنفقة فلا يرجع لصاحبها، وإن أعطاها وهو يحسب الأيام التي أعطى فإنه يرجع لصاحبها إذا نوى الرجوع، وإذا لم ينوي الرجوع لصاحبها وإنما تطوع وفي نية أنه يتطوع في النفقة هذه حتى يأتي صاحبها فلا يرجع في هذه الحالة. هذا النوع الأول من أنواع اللغطة، أن يكون الملتقط حيوان ماشية أو غير ذلك. النوع الثاني أن يكون طعاما، يعني يخشى أنه يفسد، يلتقط كرتون بسكت، يمر سيارة يسقط كرتون من هذه الأطعمة، والبسكت معرض للفساد ليس كذلك، يجد السنة عنده ربما يفسد، أو شيء من هذه الأشياء الأخرى التي يتوقع أنها إيش تفسد وأنها تذهب. ففي هذه الحالة هو أيضا مخير بين واحد من ثلاثة أمور، أيضا يخير بين واحد من ثلاثة أمور، إما أن يأكل هذا الشيء، إما أن يأكله ويضمن إذا جاء صاحبه، يأكله ويضمن، وإما أن يبيع هذا الشيء، وإذا باع ممكن أن يحتفظ المال أو يستنفق المال ويضمن هذا المال الذي استنفقه. والحالة الثالثة إذا كان مما يجفف يجففه، أو إذا كان مما يحفظ بهذه الثلاجات يحفظه بهذه الثلاجات ويرجع بالنفقة على صاحبها إذا جاء بعد ذلك، لأن الثلاجة تحتاج كهرباء، ربما يجد كرتون دجاج في الطريق يسقط من سيارة، أو يجده في الطريق كرتون دجاج ما شاء الله من هذا الدجاج الذي هو حلال ما هو حرام، ما حرام سيرمي البحر ولا تعاون معه على حفظه، صحيح والله ما تعاون معه، أنا عن نفسي ما تعاون معه إذا كان برازيلي ولا هذا منكر ما ينبغي أن يؤكل والله، فهم يذبحون وقد تؤكد بمن بعث إلى تلك البلاد أنه يذبح على غير الطريقة الإسلامية، بل وجدوه والله برقابه وجدوه في بعض الأحيان بهذا ما ينتبهوا، لأنهم إذا أرادوا يصدروا لنا في بلدانهم يتركوهم على الرقاب، وإذا أرادوا يصدروا لبلاد الإسلام بعد صعقه تأتي عليه الضربة يلطمون هكذا بالكهرباء ويصعق كله ميت. ثم بعد ذلك إذا أرادوا التصدير يذبحوا الرقاب بعد موته، طبعا بعد موته حتى يصدر للبلاد الإسلامية، لأنه ما سيكلون الأوراق والرقبة يقولها ما ذبحته، أكيد لطموه بشيء وأتوا به ما سيؤكل عند أهل الإسلام إذا رأوا بالرقبة. فإذا أرادوا التصدير يخرجون هذه يقطعون هذا الرقاب، لكن قد وجد في بعض البلدان أنه موجود فيه هذه الرقبة، فهذا ما يدل على أنه يصعق وأنه ما يذبح وإنما يصعق. لكن لو كان فيه آلة كهربائية مثلا يسمي الله وتمر على الجميع يرصها هكذا رص وتمر على الجميع، هذا لا بس ما فيه مانع، ما فيه مانع ولو ذبحت ألف في حال واحد تمر على جميع الرقاب يسمي وتذبح مباشرة. أما الصعق الكهربائي هذا من غير ذبح فهذا لا يؤكل، فهو ميتة، فهو ميتة ولا يجوز أكله. طيب، فإن كان مما يجفف أو يحفظ عن طريق الثلاجات فإنه إن حفظ في ثلاجة فإذا جاء صاحبه بعد ذلك يرجع له على صاحبه بالنفقة، يرجع إليه بالنفقة. طيب، النوع الثالث أن لا تكون حيوانا ولا طعاما، فهذا يجب حفظه، هذا يجب حفظه وكذلك أيضا يعرف، يجب حفظه. هذا النوع الذي هو مال مثلا، وجد مالا وجد ذهبا إلى آخر ذلك، هذا لا يستنفق إلا بعد السنة، هذا لا يستنفق إلا بعد سنة التعريف، لا تقول خلاص أنا سأكله في سنة التعريف متى ما جاء صاحبه نعطيه، هذا خطأ ما يصلح هذا. لكن كأني رأيت من أهل العلم إذا كان قال فقيرا ما عنده شيء، ما عنده شيء محتاج وجد مال فقير ما عنده شيء، لكن ننصح أنه يتورع، أنه يتورع وأن لا يكون هذا المال إلا بعد التعريف سنة. فإن كان هذا المال غير طعام ولا حيوان فإنه يحفظ ويعرف سنة، ثم بعد السنة يستنفق كالدراهم هذه وكأيضا كذلك غير ذلك مما هو ذهب وفضة إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.